حبيب الله وهيبته يا حبيب الله وهيبته. صلى الله المر عليه ما نادى ساعي الخيرات يحاول نيل رضاه. يا أهلا برسول الله وطلعته، يا أهلا بحبيب الله وهيبته، يا أهلا برسول الله وطلعته، يا أهلا بحبيب الله وهيبته. يا أهلا برسول الله وطلعته، يا أهلا بحبيب